وضع أفراد فرقة التهنية للكورين في اليابان للاحتفال بعيد النجم الحادي برئاسة لي جي سوك مستشار لجنة التعيمة المركزية للجمعية العامة للكورين في اليابان باقات الزهور أمام تمثال زعيمان الأديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتسبين على الثلاث منسوب وسلموا عليهما وذلك فور وصولهم إلى بيونغيانغ أمس السبت.